نفوسنا تتعلق بشخصك وتلاقيك في كل يوم نور أو ظلام طول الطريق وبحب قبطي ضمنا ودفعنا ليك من زيك انت في حبه يا أوفى صديق يا ربي ليك كل السجود الحمد يا ربي للمعبود يا ربي ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود صعب نور.